إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إكمالاً لما بدأناه في الأسابيع الماضية من سلسلة الحقوق، ولما تكلمنا عنه في الجمعة الماضية عن حقوق وواجبات الزوجين، وإكمالاً لبيان تلك الأسس التي يقوم عليها ذلك البيت السعيد الناجح الذي يخرج للأمة رجالاً ونساءً يرفع بهم الرؤوس، يبنون مستقبلاً لهذه الأمة، ليس فقط أولاد ذكور وإناث. أطعمناهم وسقيناهم وعلمناهم، ولكن ماذا قدموا للأمة لا ندري. استكمالاً لهذه السلسلة المباركة، وجواباً لمن يسأل دائماً من الآباء والأمهات لما يعقني ولدي، لما تعقني بنتي، كيف أحصل البر من أبنائي وبناتي، نقول: أيها الأب الحبيب، أيتها الأم الكريمة، هل أنت بررت بهم أولاً؟ وهل أنت بررت بهم أولاً؟ لأن الأصل والأساس هو أنت. قبل أن تسأل عن بره بك، اسأل عن برك به. ولأهمية هذا الأمر، قوى الباطل في العالم منذ القدم حتى اللحظة يستخدمون كل الوسائل لإفساد البيوت من خلال إفساد الزوجات وإفساد الأبناء والبنات. لذلك صلاحهم مطلب الأنبياء. يقول إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي من الصالحين. يقول زكريا عليه السلام: هب لي من لدنك ذرية طيبة. يقول جل جلاله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين تقر عيني عندما أراه، قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بوب بابا سماه باب بر الأب بولده، فقه البخاري كما يقال في ترجمة الأبواب. كيف السبيل لذلك؟ كيف الوصول لأولاد بررة؟ ولبنات بررة بأبائهم وأمهاتهم. أيها الحبيب، اعلم أن الأمر على قسمين. القسم الأول يتعلق بك أنت، والأمر الثاني يتعلق بك مع أولادك. أما ما يتعلق بك أنت فلا بد أن تعلم أن كل الوسائل التي سنسمعها الآن في الخطبة، والتي ما هي إلا قطرة من بحر، والتي أرى وأظن كما قلت في الخطبة الماضية أنه لا بد من سلسلة، سواء عبر الخطب أو محاضرات، لبيان حقوق وواجبات الأزواج والزوجات، كذلك لا بد من سلسلة لبيان حقوق وواجبات الأولاد والبنات، لا تسعها خطبة لكن نشير إلى رؤوس الأقلام. كل ما تسمعه لابد أن تعلم أنه سبب، وأن الولد الصالح هبة من الله. من راجع القرآن وراجع الآيات التي تدور حول هذا الموضوع لوجد أن اللفظ المتكرر هو لفظ هبة. ربنا هب لنا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، هب لي من لدنك ذرية طيبة. ما هي الهبة؟ الهبة هي العطية التي ليست لمقابل. ممكن أعطيك هدية تكون مقابل خدمة أعطيتني إياها فأهديك، أما الهبة تكون ليست بمقابل شيء. فالولد الصالح محض هبة وفضل من الله. أنت تقوم بالأسباب، مطالب بالأسباب، لكن اعلم أن النتيجة هي فقط من عند الله. عشانك سيدنا نوح عليه السلام قام بالأسباب ولكن كان ولده من الكفرة. يا بني اركم معنا، لا تكن مع الكافرين. بعدين عندما سأل من الله قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. لما؟ إنه عمل غير صالح. فأنت مطالب بالأخذ بالأسباب، لكن مع الأسباب تعتقد وتتيقن أن النتيجة هي فقط من عند الله. لذلك بالدعاء لابد من التبرؤ من الحول والقوة. لذلك عند النتيجة إذا أكرمك الله بولد صالح إياك ثم إياك أن تنسب الفضل لنفسك. أنا تربيتي ومتابعتي، انسب الفضل إلى الله وصحح النية. يقول أحد كبار العلماء في أستراليا، التقى معه بعض المشايخ فقالوا، يعني شافوا ابنه موسيقى وأغاني وظهرات وبنات، عم كيف أنت من كبار العلماء والخطباء والأئمة، كيف ابنك هيك؟ فماذا قال؟ قال لعلي ما صححت النية عند تربيته. شو يعني ما صححت النية؟ يعني لعلي قلت أريد من تربية هذا الولد أن أظهر نفسي أمام الناس أني أحسن التربية، فعندما فسدت النية ولم تكن تربيته فقط لله، يا ربي أنت استرعيتني هذه الرعية فأريد أن أقوم بها بحق، حتى إذا سألتني يوم القيامة أجيب فأقول يا ربي حفظت هذه الأمانة. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. ألا ليتك تحلو والحياة مريرة، ألا ليتك ترضى والأنام غضاب. الأساس النية. إذا صححت النية وتبرأت من حولك وقوتك وأردت بذلك فقط رضا الله ووجه الله، فالله تعالى يعينك. الأمر الثاني هو فيما يتعلق بالاختيار. فبر الأبناء يكون باختيار الأمهات، وبر الأبناء يكون باختيار الآباء. القرار الذي تتخذه عند اختيار الزوجة والقرار الذي تتخذيه عند اختيار الزوج والقرار الذي يتخذه أهل الرجل وأهل المرأة هو سبب أساسي في بيان صلاح الأولاد أو فسادهم. لذلك وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الأمر الثالث قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني، الأمر الثالث الأولاد أيها الأحبة في الله يتربون بالأرواح قبل أن يتربوا بالكلمات. لذلك البيت الذي تجد فيه روحاً ومودة ورحمة وألفة مع قلة كلمات وتوجيهات من الآباء والأمهات تجد أثر ذلك في الأبناء والبنات. أما البيت الذي تكثر فيه التوجيهات مع قلة الروح، أقصد بالروح تلك الروح التي تنبع من مودة ورحمة وألفة ومحبة بين الأب والأم، بين الزوج والزوجة، فهذا البيت في الغالب وإن كان أصحابه من الملتزمين وإن كانت التوجيهات بالدين كثيرة فيه تجد فساد الأبناء والبنات. لذلك الكلام الجميل الذي يصدر من الزوج لزوجته يؤثر في الولد. معانقة الزوج لزوجته أمام أولاده، تقبيلها من رأسها وهي كذلك أمام الأولاد يؤثر في الولد. مدحها عند القيام بشيء جميل في البيت يؤثر في الولد. عدم إنشاء الخلافات ورفع الأصوات في البيت يؤثر في الولد. محاولة فض أي نزاع والتخلص من أي مشكلة بسرعة يؤثر في الولد، لأن الأولاد تتأثر بالقلوب والأرواح قبل أن تتأثر بالكلمات والألفاظ. الهدية من الزوج للزوجة والهدية من الأم للأب أمام الأولاد تؤثر بهم، إلى غير ذلك من أمور قد نخجل من قيام بها. أنا بدي أعمل هيك حد ابني؟ أنا أريد أن أقول لها كذلك؟ وين شخصيتي؟ وين رجولتي؟ بعدين بعد ما كبر وعق ابنه وتركه يسأل عن ذلك ويتندم. لذلك الأصل قبل ما نقول شو لازم نحكي معهم، شو لازم نتكلم معهم، كيف نربيهم، كيف نربيهم، لابد أن نقول لابد من إنشاء البيئة، لابد من إنشاء الجو المريح الذي يؤثر على القلوب والأرواح قبل أن يؤثر على الأفكار والعقول. القسم الثاني فيما يتعلق بك مع أبنائك وبك مع أبنائك، ابتداء من الولادة، ما النوايا التي كانت عندما حملت زوجتك؟ ما النوايا التي وضعتها؟ ما النوايا التي هي وضعتها؟ ما المجالس التي جلست فيها الزوجة عندما كان الولد في بطنها؟ ما الذي كانت تسمعه؟ هل المسلسلات والأفلام والموسيقى يؤثر على الولد والجنين في بطن أمه؟ الدراسات العلمية الحديثة البعيدة عن الموضوع الشرعي تثبت أن الولد يتأثر بما تسمع الأم، تثبت أن الجنين يتأثر في المجالس التي يجلس فيها، المجالس التي فيها محرمات من غيبة ونميمة وكذب وموسيقى وغير ذلك يتأثر فيها. شخصيته يبدأ بناؤها منذ الحمل، منذ اللحظة الأولى. لذلك قالت أم مريم: إني نذرت لك ما في بطني محررة. أول ما عرفت قالت: يا ربي هذا الولد إلك، هذا الولد لخدمة بيتك، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. بعدين ماذا قال الله؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وهو تولى تربيتها، قال: وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، إلى آخر الآيات. الأمر الثاني تطبيق السنن التي أغلبها مهجور في هذه الأيام عند الولادة: الأذان والإقامة، التحنيك من الصالحين ممن تحسبهم من أهل الصلاح والعلم والإيمان والدين، بأن يأخذ تمرة فيمضغها حتى تلين ويحنك بها الولد بنية أن يكون من الصالحين، الحلق والتصدق بوزن الشعر من الفضة على الفقراء والمساكين، الختان، العقيقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الولد المولود مرهون بعقيقته. عندما تعق عن الولد وعن البنت الله يجعل فيه وفيها بركة في اليوم السابع، وإذا نسيت والآن سمعت الخطبة وتذكرت أنك ما عققت تستطيع الآن أن تذبح وتعق حتى يكتب الله جل جلاله له أو لها البركة. الأمر الثاني كيفية التعامل معهم. أولاً كما قلت لكم هذا الموضوع يحتاج لدورات. شو يعني دورات؟ يعني بحاجة تفرغ وقت تتعلم. حط بس بعض النقاط قبل الخطبة، مواضيع كثيرة، كتب بالمئات كتبت في هذا، مقالات عديدة، دورات عالمية من مسلمين وغير مسلمين في موضوع تربية الأولاد. لأي دورة تعرضت؟ أي دورة سمعت؟ أي كتاب قرأت؟ تربية أولاد، تربية ولد. خلص إجا الولد وخلق الولد وجبت له الطعام والشراب وعلمته، كيف عملته؟ هل جلست معه؟ هل سمعت منه؟ ماذا حدثته؟ ماذا بنيت فيه؟ ما الشخصية التي أنشأتها فيه؟ إلا من رحم الله أغلب المسلمين في بعد عن هذا، لأن الموضوع مش ضمن اهتماماته، الموضوع ليس من ضمن أولوياته. كما قلت أنه لا بد من تعلم لأصول الزواج، لا بد من تعلم لأصول التربية. فاعلم أن الله تعالى حباك بنعمة عظيمة. إخواني، عند الموت شو اللي بيبقى بعد الموت؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. واحد، علم ينتفع به، وديش العلماء يعني بالأمة حتى يكون علمه صدقة جارية، قلة قليلة فالأغلب لا يستطيع ذلك. اثنين، صدقة جارية. شو صدقة الجارية؟ شيخ في عندي مصحف حطه بالجامع، في عندي براد حطه بالجامع، انت عبت المساجد برادات ومصاحف. صدقة جارية يعني يعمر مركز طبي صحي ثقافي غير ذلك، هذا قلة قليلة من يستطيعه. طب شو بقى شيء بيستطيعه كل الناس؟ قال: أو ولد صالح، أو ولد صالح يدعو له. لذلك الولد الصالح كل أعماله. كم ولد عندك؟ كل أعمالهم وأعمال أولادهم وأعمال أولاد أولادهم إذا بقي الصلاح فيهم في ميزان حسناتك وأنت في القبر. صدقة جارية تستحق أن تفرغ لها، تستحق أن تتفكر بها، تستحق أن تجلس مع زوجتك لتتفكر وتتعلم وتسأل وتنتسب وتفرغ من وقتك لدورات. هل ما أقوم به صحيح؟ كم من أمور قمنا بها خطأ أثرت في تربية الأبناء والبنات من غير أن ندري. لذلك أولا يحتاجون لوقت، وتحتسب بذلك الأجر، وتحتسب الأجر عندما تفرغ ذلك الوقت. نبيك صلى الله عليه وسلم حتى ما حدا يتحجج بالمشاغل والأعمال ومش فاضي، لكان براس الأمة وهم الأمة وهم الصحابة وهم الغزوات وهم نشر الإسلام. بتتخيل معي يحبو في البيت والحسن والحسين عكتافه؟ إيه معك وقت يا رسول الله؟ إيه مع وقت، لأنه مشروع مهم، لأن مشروع التربية مشروع أساسي لا يفوت ولا يضيع. أريد أن أفرغ له الوقت حتى لعبه، حتى أملاء له فراغه، مش سمعت بكاء وخود التليفون. إذا أنت اليوم ما صبرت على بكائه وعطيته هاي أنا بسميه حبة حشيش وحبة مخدرات، هذه التي نتفاخر، ابني من عمر سنتين معه تليفون ومن عمر 4 سنين معه تليفون، اقرأوا ماذا قال الأخصائيون من غير المسلمين، ما آثار الهواتف على الأولاد إن أعطيت قبل سن البلوغ وحتى بعد سن البلوغ كيف يجب أن تكون بأيديهم. بدي ارتاح من صراخه يا شيخ، بدي ارتاح من بكائه. بعدين بيجيني يبكي بعد 20 سنة، بيجي البي يبكي الولد ضايع. ما أنت ما صبرت على البكاء، ما أنت ما استعدت تفرغ معه وقت. اجلس معه يحمل الهاتف بس أنت بجانبه وأنت بتوجهه. كلكم يمكن سمعوا وشاهد الآن البرامج اللي بدأنا نراها وهي موجودة من قدم، التي تنشئ أفكار الإلحاد، التي تنشئ أفكار المثلية الجنسية، التي تنشئ أفكار الكفر عند الأولاد والبنات. بعدين بنقول يا شيخ ليه ابني عم يلحد؟ ليش ابني ما عم يقبل الدين؟ على ماذا تربى؟ هل فرغت المطلوب نص ساعة باليوم بس؟ نصف ساعة أو ساعة يوميا تفرغها مع هذا الولد، مع هذه البنت، تسمع منه، تسمع منك، تنشئ المحبة والمودة، التقبيل والمعانقة. أتدرون أن هنالك آباء لم يقبلوا أبناءهم وأولادهم من سنوات؟ لك عم بستحي، ما بقدر، ما بدي أكسر رجولتي أمامه. أعرف أحد علماء لبنان من حدثني قال: يا شيخ والله عندما تخرجت بنتي من الثانوية العامة وضعتها على أكتافي ومشيت بها في البيت. هذا هو اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم الحقيقي، إنشاء المودة، المحبة، القرب. إجا رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام، شافوا عم بقبل الحسن والحسين، قال: تقبلون أبناءكم؟ قالوا: طبعا من قبل أبناءنا. قال: لي 10 من الولد ما قبلت منهم ولدا بالصحراء، من الغلاظ في الصحراء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أفعل الله، ما أفعل إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ إذا أنت بلا رحمة أنا شو بعمل لك؟ إذا أنت ما في عندك رحمة على الولد، ليس عندك رحمة لتقترب منه، بأن لا تؤنبه أمام الجميع، لا تتسرع في توبيخه أمام الجميع حتى لا تهدم شخصيته، تعلمه على حدة بينك وبينه، تفهمه بينك وبينه، تهتم بقلبه وروحه قبل مظهره. مهتم شو لبسه بإجره، ومهتم شو لبسه بظاهره، ومهتم عند مين يحلق له، ومهتم شو جيب له من ألعاب، وقلبه وروحه ودينه وإيمانه. لذلك الحبة في الله، كيف يحب الولد الدين؟ الولد لا يحب الدين، والبنت لا تحب الدين بالأوامر والنواهي. 99% اليوم من الملتزمين يربي الأبناء والبنات على الأمر والنهي. خلي منهجنا منهج القرآن. القرآن يا أخواني فيه 6230 آية، 6230 آية تقريبا. تعرفوا كم آية من هذه الآيات فيها أمر ونهي، افعل ولا تفعل؟ أقل تقدير 200، وأعلى تقدير عند بعض علماء القرآن الكريم 500 آية. 500 آية من أصل 6000 آية، إديش نسبتها بتطلع؟ طب وباقي الآيات عن ماذا تتكلم؟ عن جمال الله في الكون، عن جمال خلق الله، وعن القصص. خلي الترغيب للدين هكذا. ظهرت معه على البحر، ذكرني أي اسم من أسماء الله تذكرت يا حبيبي بهذا المنظر، ذكروا بالله بالمخلوقات، وتكلم معه بالقصص. كم من أولادنا من لا يعرف من هود، ومن صالح، ومن شعيب، ومن نوح، ومن لوط، ومن إبراهيم، لا يعرفون القصص. ما القصص التي يتعلموها الأبناء والبنات اليوم؟ لذلك من خلال الترغيب والتحبيب، ومن خلال القصص، وعدم الدعاء عليهم، بل الدعاء لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا، فقال: لا تدعوا على أبنائكم عسى أن توافق ساعة إجابة، ساعة إجابة تسألون بها فيستجاب لكم. ما ذكرت يا أحبة في الله قطرة من بحر، وغيض من فيض، وقليل من كثير، لابد أن نرجع إليه ونتعلمه. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وصايا سريعة أختم بها هذه الخطبة. الوصية الأولى: أعنه أيها الأب، أيتها الأم، على الدين. إذا أكرمك الله جل جلاله بولد أو بنت تطلب الدين، أعنه، افرح، اسجد وابكي. فغيرك من يأتي ليبكي ويقول: ابني لا يحب الدين. لا تكن عائقا أمامه للدين. قالك بدي أجي على المسجد، بدي أحضر محاضرة، بدي أسمع خطبة، بدي أتقدم لزواج. أخي يقول: يا شيخ بفضل الله تعلمت وتخرجت واشتغلت والراتب جيد وأستطيع أن أتقدم للخطبة، كل ما أستأذن أبي لا. بلبنان في حرب، حتخرب بعد كم يوم، صار له سنين بقول لي حتخرب بعد كم يوم، وأنا حيخرب، أنا حيخرب، حيضيع ديني، هو بقول لي حيخرب لبنان. لذلك يا أحبابنا في الله، قبل ما هو يطلب منك أنت أطلب منه، أنت أطلب منه وقل له أنا أستطيع بهذا نخدمك، وأنت قم وخذ بالأسباب، ولو تزوجت وسترت نفسك بشيء بسيط يعينك الله. ما أجمل ذلك الأب الذي أعان ولده بما يستطيع وشجعه على الحلال، وشجعها على الحلال. إذا جاء من يرضى دينه وخلقه فزوج ابنته، وكم من بنت تبكي وحدها في الليل لأن أباها حرمها ومنعها من ذلك الشاب المستور المتعفف الذي عنده شيء من الأسباب، لأنه ما عجبني بيته، ولأنه ما عجبتني سيارته، ولأنه ما عجبني شغله. فبعد فترة يقع في الحرام أو تقع في الحرام، وهذا برقبته. قال عليه الصلاة والسلام: فزوجوه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، فساد كبير. لا يجوز لك أن ترد صاحب الدين إذا جاء، ولا يجوز لك أن ترد ولدك إذا طلب صاحبة الدين وعنده شيء من الأسباب. اسأل، إذا أنت كنت تفكر أن هذا دين اسأل، تعال عند العلماء وقل: ولدي طلب الزواج ووضعه كذا وكذا وكذا، هل يحق لي أن أمنعه؟ ما زال مقدر لك ومحترم لك ويسمع كلامك، ماذا تريد؟ تريد أن يذهب ليتزوج بلا علمك؟ تريد أن يذهب ليتزوج بلا إخبار لك؟ فنعم الأب هو الذي يعين ولده على الدين. الأمر الثاني: لا بد من العدل بين الأبناء والبنات، وهذا الأمر يعني يطول وربما يحتاج لخطبة وحدها، خاصة فيما يتعلق بالعطايا، خاصة فيما يتعلق بالهبات. جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أعطيت ولدي أو نحلت ولدي كذا وكذا، فاشهد لي، بدي تكون أنت شاهد عشان إذا متت إخواته ما يتخانقوا. فقال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلت؟ كل ولادك أعطيتم نفس الأمر؟ قال: لا. قال: لا أشهد على جور، أو لا أشهد على زور. كيف تشهدني على زور؟ كيف تعطي أحد الأولاد شيء ولا تعطي البقية، وتريد مني أن أشهد على هذا الزور والجور والظلم؟ أعطي أولادك كما أعطيت. فالعدل بين الأبناء والبنات، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الميراث، ولا أريد هذا التشريع الرباني للذكر مثل حظ الأنثيين، فأريد أن تعطيها كذا وكذا وكذا. هذا الموضوع يحتاج لتفصيل فقهي، لكن ما أريد أن أقوله: اسأل قبل أن تسأل يوم القيامة، اسأل أنت الآن قبل أن تسأل عن ذلك يوم القيامة. الوصية الأخيرة التي أختم بها هذه الخطبة: اعلم أنه لا بد من ميزان في تربية الأبناء. ممكن يفهم البعض كلامي أنه أنا ما لازم أعمل شيء إلا فرق كل وقتي مع الأولاد، وهنالك من يظن أن ترك الأولاد بالكامل من أجل الدين يربي الأولاد. لا هذا ولا ذاك. لا بد من إعطاء وقت للولد، وفي المقابل لا ينبغي أن يكون كل وقتك للزوجة والولد. إذا بدي أسألك: مين أبر ابن بأبوه؟ مين؟ إسماعيل. طب إسماعيل قديش قعد معه أبوه؟ إسماعيل اللي تركه أبوه 14 سنة وحده بصحراء مع أمه، وجاء بعد 14 سنة يقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أقل كلمة ممكن أن يقولها: أنت إيش يا لبي، ربيتني؟ أنت بقيت معي؟ أنا ما رأيتك وتريد أن تذبحني؟ العجيب أنه قال: افعل، افعل ما تؤمر. لذلك لا نريد آباء منشغلة بالدنيا عن الأولاد، ولا نريد آباء منشغلين بالأولاد عن الدنيا والدين. نريد ميزاناً، نريد من يترك الزوجة والولد لله ساعات أو أيام كالأنبياء والصحابة. وين رايح يا أبي؟ رايح أكف في المسجد، عندي تفريغ الآن بين المغرب والعشاء في المسجد. بيتربى الولد على أنه أبوه ليس له، وثم يرجع ليجلس مع ولده ويعلمه ما تعلم. هذا هو الميزان الذي يتربى عليه الأبناء، الذي إذا أقامه الآباء أصلح الله جل جلاله أبناءهم. وإلا والله يا إخواني سنبكي أشد البكاء ونندم أشد الندم إن لم نراجع أنفسنا الآن. ومن فاته القطار وكبر أولاده فليصحبهم الآن، وليتقرب منهم، وليستغفر الله عما قصر، وليراجع ذلك في النصيحة لغيره وفي أبنائه وأحفاده. أسأل الله تعالى أن يصلح ذرارينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أبا إلا في تربية أبنائه أعنته، ولا أما إلا في تربية أبنائها وبناتها أعنتها. يا رب العالمين، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان في العافية يا رب العالمين. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.